بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع طريق السنة أن يقدم لكم هذه المادة. إذا ضعف هذا النسيج الأخوي وإذا ضعفت هذه المحبة وإذا كثرت وإذا علاها الغرور فإنها تؤثر سلبا على سير الدعوة، لا شك في ذلك، تؤثر على سير هذه الدعوة. وضعف هذا الأساس المهم أيضا أيها الأحباب يحدث التنازع والتداول، وإذا وقع التنازع فالتنازع بريء الفشل وذهاب القوة، كما قال سبحانه ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. فلا يمكن أن تنهض الدعوة إلا بهذا التآخي وهذه المحبة، يعني هي أساس ودعامة عظيمة جدا إخواننا. وليس من قبيل الصدفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها في دار الهجرة. إذن وهذا كلام مهم وأرجو أن ينتبه له الإخوة، موضوع الرخاء ليس من الرصائد، ليس من مسائل الرصائد بمفهوم الكثير، لأن احنا الآن يقول لك هذه من الرصائد وهذه من الأسس وهذه من الأصول ونحو ذلك. هناك أمور احنا بنعتبرها من الرصائد وهي من أصول هذا الدين العظيم، زي التوكل وزي الخشية والخوف والرجاء وغير ذلك، يعتبرها الكثير من الرقاق، وهي في الحقيقة هي من أصول هذا الدين العظيم. كذلك الأخوة أيها الأحباب، المغاصاة في الله عز وجل والتحاب في الله عز وجل هي ليست من الرقائق بمفهوم الكثير منا يعني. والكلام عن حقوق الأخوة ولوازم المحبة ليس من النوازل، ليس من نوازل الكلام، بل هي من الأمور العظيمة جدا. وهذا النظر نتيج العلاقة قويا بين الإخوة فلن يستقيم عمل. والله عز وجل قال واعتصموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فهما ركيزتان عظيمتان أيها الأحباب، الإنسان والقوة على منهج الله عز وجل، فهذه هي القاعدة ومنها يكون الانطلاق، انطلاق أي عمل. فمهما كانت القاعدة قوية متينة كان الانطلاق قويا. السفينة إذا كانت متماسكة البنيان وكانت قوية فهي تنقر عبارة البحر وتصل إلى الشاطئ، تصل إلى البر، حتى وإن عتت عليها الرياح وحتى وإن هاجمتها الأمواج فهي أرجى إلى أن تصل إلى الشاطئ. بينما إذا كانت السفينة معصوبة، إذا كانت فيها نقاط ضعف، فهذه إذا كانت فيها خروج أخواني فهذه السفينة ستغرق حتى وإن كان البحر هادئا وإن كانت الريح ساكنة فهي تغرق أيضا. وكذلك هذه القاعدة العظيمة، قاعدة الإخاء والمحبة، إذا كانت قوية تتحطم عليها وتتكسر عليها كل الأمواج العاتية. وما أثر هذه الأمواج، أمواج الشرك والإلحاد والانحلال والتحول من دين الله عز وجل، وما أثر هذه الرياح العاتية، رياح الفتن وغير ذلك. فنحتاج إلى قاعدة قوية، ولم يكون ذلك إلا بفهم الإخاء في الله عز وجل وحقوق المحبة ولوازمها. يعني هذا هو الأمر المهم يا أخواني، لا بد من هذا الأمر، وإلا فإذا كانت القاعدة ضعيفة فسيكون الانطلاق ضعيفا أيضا. فالإنسان إذا يعني دخل يتاجر مثلا فإذا لم يربح أصابه الحزن، لكنه إذا خطر في رأس المال فهذه الخاصمة. فرأس مالنا إخوتنا وأحبتنا، إنسان ممكن يهتم بشخص من الأشخاص ويدعوه إلى الله عز وجل ويسعى في هدايته التي هي هداية البيان والدلالة والإرشاد، قد يستجيب له فيفرح وقد لا يستجيب له فيصيبه بعض الحزن. لكن إذا نُقِد الإنسان في أخيه الذي هو حبيبه وصديقه والذي هو عون له في هذه الدنيا على طاعة الله عز وجل، فهذه خسارة من رأس المال، هذه يعني هذه هي الحارقة. فنسأل الله عز وجل العافية. قد كان الكلام في المرة الماضية نحن تكلمنا في المرة، احنا يعني انا اقدم بهذه المقدمة لان بعض الاخوة قد يستقبل موضوع الكلام عن الاخاء والمحبة يعني كأنه موضوع مهضوم وكأن هناك ما هو اهم منه. نعم هناك طبعا اهم ومهم، لكن لا شك ان الان من اهم الموضوعات يا اخواننا الاهتمام بهذا الامر، الاهتمام بالاخاء والمحبة، لانها زي ما ذكرنا في المرة الماضية تكلمنا عن أهمية الحب في الله عز وجل والبغض في الله عز وجل، وتكلمنا عن حاجة الأمة عموما وحاجة الإخوة خصوصا لبعث وإثارة هذه المعاني مرة ثانية وثالثة ورابعة، لأنه قد علاها الغبار ويعني قد ران عليها أمور من العصريات والقوميات وغير ذلك، وما يعني وتدخلت فيها أمور الدنيا وتحكمت فيها في كثير من الأحوال، فما أحرانا وأحوجنا إلى إعادة تجديد هذه المعاني وإلى بعثها من جديد عند الإخوة حتى يعودوا إلى دفء هذه المحبة، وحتى يستقيم الصف، وحتى تقوى القاعدة والجبهة، ويكون الانطلاق قويا بفضل الله تبارك وتعالى. احنا تكلمنا في المرة الماضية عن هذه الأمور، وقلنا إن هذه ليست شعارات أيها الأحباب، وإنما هي أمور نتعلمها ونعمل بها، لأننا تعلمنا من ديننا العظيم أن نقول وأن نفعل، لا أن نقول فقط. تعلمنا من ديننا العظيم الإيمان والعمل جميعا، فلا مجال بين المخلصين لشعارات لا تتجاوز أطراف الألسنة، فهمنا ذلك من نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك قول الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هكذا السمع والطاعة، يعني أنا أسمع الكلام ثم أعمل به، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قلنا أن الكلام في المرة الماضية كان عن بعض الحقوق، بعض حقوق الأخوة في الله عز وجل ولوازم المحبة في الله عز وجل، وقرنا مع كل حق بعضا من المفسدات التي تكون سببا في تقصير الأخ في هذه المحبة وفي حقوق هذا الإخاء. تكلمنا عن حقوق الأخوة في المال وحقوق الأخوة في البدن وحقوق الأخوة في اللسان، وبقي الكلام عن حقوق الأخوة في القلب. هذا هو الذي بقي أيها الأحباب، الذي يعني أرجعنا الكلام في المرة الماضية عنه، اللي هو حقوق الأخوة في القلب. والقلب بيت الخطيب وحجر الزاوية، هذه المطبة الخطيرة التي إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. ويمكن أن نقول إن الحقوق السابقة التي ذكرناها اللي هي حقوق المال وحقوق البدن وحقوق اللسان ما كانت لتؤدى إلا بتفويض من القلب وأمر منه، فإنه الملك والأعضاء كلها له جنود، فيعني ما كان يستطيع الأخ أن يؤدي حقا من هذه الحقوق التي سبقت إلا بإذن القلب وإلا بتفويضه للجوارح. فكل الحقوق التي ذكرناها هي أيضا حقوق في القلب أيها الأحباب. يعني التآفي في المحبة زي ما كما ذكرنا قلنا أن هذه الحقوق يصلح أن نقول أنها حقوق في القلب اللي هي حقوق المال وحقوق البدن وحقوق اللسان وغير ذلك، لأن بذرة هذه الحقوق تكمن في القلب. فالتآفي والمحبة لابد أن يكون مسبوقا بالعقيدة زي ما ذكرنا قبل ذلك، ركيزتان عظيمتان العقيدة والإخاء بالله عز وجل، ثم الالتقاء على هذه العقيدة. إذا يعني صفت العقيدة وتوحدت عقائد القوم صفت قلوبهم وازدهرت معاني المحبة ومعاني الإخاء في القلوب. العقيدة هي الأساس لهذه المؤاخاة كما ذكرنا، العقيدة هي الأساس لهذه المؤاخاة، والقلب هو بيت العقيدة ومسكنها وأصل الإيمان في هذا القلب. لذلك فكل حقوق الإخاء ترى أصلها وبذرتها في القلب، فالمحبة تدور مع الإيمان حيث دار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالمحبة تدور مع الإيمان قوة وضعفا، زيادة ونقصانا. فإذا رأيت من نفسك فتورا في علاقتك ومحبتك لإخوانك فهذا دليل ضعف إيمانك أنت، فإنها عروة وثيقة من عرى هذا الإيمان. وعقيدتنا أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولذلك جاء في الحديث الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تواد اثنان في الله عز وجل فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما فالإنسان إذا عصى الله عز وجل فإن الله عز وجل يسلبه الأنس بأخيه. فمن وجد من نفسه شيئا من هذا الفطور وهذه الجفوة بينه وبين أخيه فلينظر في حال نفسه وليراجع نفسه وليكثر من طاعة الله عز وجل، فإن ذلك أدعى إلى توثيق هذه الآصرة الإيمانية العظيمة وهذه الرابطة القوية. لكن هناك حقوق ذكرها أهل العلم هي حقوق قلبية، حقوق الأخوة في القلب. وعلى أي حال نحن لا نستطيع أبدا يعني أن نقصر الحقوق على القلب، لأن القلب إذا استقر فيه الأمر لابد أن يفيض على الجوارح لا محالة. فحقوق القلب يظهر أثرها على الجوارح لا محالة أيضا. وزي ما قلنا أن ديننا العظيم هذا هو عبارة عن عقيدة تنبثق منها إيه؟ شريعة، كما قال الله عز وجل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهذا هو الدين أيها الأحباب، كالشجرة له هذه الشجرة لها جزء مغيب في الأرض، وهذه هي العقيدة. العقيدة كلها غيب، العقيدة في الله عز وجل وفي الملائكة والكتب والرسل وفي اليوم الآخر وفي القدر، هذا كله غيب، أمر لا نراه أبدا، لكن هو أمر مستقر في القلب، هو غيب. فهذا هذا بمثابة الجذور لهذه الشجرة، بمثابة الجذور. أما الفروع والأغصان والأزهار والثمار وغير ذلك فهذه هي الشريعة، ولا غنى لأحد الجزئين عن الآخر، لكن الأصل هو الجزء المغيب في الأرض، لأنه سبب حياة هذه الشجرة، يمدها بأسباب الحياة كما تعلمون، وأيضا يثبتها حال الرياح والأعاصير. كذلك أصحاب العقائد القوية فإنهم تزول الجبال ولا تزول عقائدهم. يعني هذه الحقوق التي سنذكرها أيها الأحباب في القلب، وإن كانت هي حقوق قلبية لكن لابد أن تنضح، لابد أن تنضح على الجوارح. يبقى يصلح أن نقول أنها حقوق قلبية وأنها حقوق أيضا من حقوق الإيه؟ من حقوق الجوارح. فنحن بعون الله عز وجل سنذكر جانبا من هذه الحقوق اللي هي حقوق الأخوة في القلب. وكما ذكرنا أيها الأحباب أن يعني أود وأرجو وأسأل الله عز وجل، وهذا الكلام أوجهه لنفسي أنا ولإخوتي أيضا، أننا نتأمل هذه الحقوق التي ذكرناها والتي سنذكرها، نتأملها لنعمل بها. زي ما قلنا قلنا أن الشعارات لا تبني الأمم، الشعارات وحدها لا تبني الأمم، لا بد نحن كما تعلمنا من ديننا، تعلمنا أن نعلم وأن نعمل، تعلمنا أن نقول وأن نفعل. وكما ذكرنا قول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا، ليس سمعنا فقط ولكن سمعنا وإيه؟ سمعنا وأطعنا. فكما يعني تعودنا في المرة الماضية أذكر الحق ثم أذكر بعض المثالب وبعض المفسدات لهذا الحق. حقوق الأخوة في القلب من أول ومن آكد حقوق الأخوة في القلب الوفاء والإخلاص، أن تكون وفيا لأخيك، أن تكون مخلصا له. والوفاء الثبات على الحب وإدامته إلى الموت وحتى بعد الموت، يبقى هذا الحب متصلا بكل ما يتصل به من أبناء ومن أقارب ومن أصدقاء ونحو ذلك. النبي لأن الحب في الله عز وجل، هذا حب في الله عز وجل، والحب في الله لا ينتهي وثمرته ممتدة. والمؤمن بعيد النظر، المؤمن ينظر إلى هناك، ينظر إلى مستقبله، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. غير المؤمن قصير النظر، لا ينظر أبعد من أنفه، لا ينظر إلا إلى هذه الحياة الدنيا. لكن المؤمن ليس الأمر بالنسبة له كذلك، فالمؤمن يعلم أنه سينتهي به المطاف إلى دار يخرج فيها خلودا أبديا لا يموت فيها أبدا. ونسأل الله عز وجل أن تكون الجنة، هذه الدنيا دار ثم ينتقل إلى القبر، ثم بعد ذلك يقوم لله رب العالمين، ويكون المصير إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض وإما إلى الأخرى. ونسأل الله عز وجل العافية. فالمحبة تدوم بسببها، وسبب المحبة الله عز وجل. الله عز وجل أنت تحب، إحنا قلنا أن كل محبة كل محبة في الله عز وجل إنما هي فرعا عن محبتك لمن؟ لله عز وجل. فأنت تحب الله عز وجل وتحب كل ما يحبه الله تبارك وتعالى. فمن حقوق الأخوة في القلب الوفاء، والوفاء طبعا أصبح عملة نادرة عزيزة جدا. فالوفاء والإخلاص، قال بعضهم قليل الوفاء بعد الوفاة خير من كثيره حال الحياة. فأتأمل هذا الكلام الجميل. أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم عجوزا أدخلت عليه، فقيل له في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم إنها كانت تأتينا أيام خديجة. انظر سبحان الله، المبادئ لا تتجدد. هذا ديننا أيها الأحباب، مع أن خديجة أصبحت رهينة قبرها وغيبت في رمسها، لكن هذا الدين، هذا دين وهذا الوفاء العظيم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر مهم جدا أخواني في حال الحياة، لأن بعض الإخوة ترى علاقته بأخيه يعني يلدي لها الجبين، يعني هي مع أمور الدنيا قوة وضعفا، ارتفاعا وهبوطا، هذا لا يليق بالأخ، وهذه المحبة مجهولة مغشوشة، فهذه ليست خالصة لله عز وجل. الرافع بيقول كلام جميل أذكره لكم، بيقول إيه؟ بيقول: لا أريد الصديق الذي يتصنع لك ويماسحك متى كان فيك طعم العجب، فإن فيه روح الذباب، ولا الصديق الذي يكون كجلدة الوجه تحمر وتصفر، لأن الصحة والمرض يتعاقبان عليها. فتأمل هذا الكلام الجميل، يعني الأخ لا بد أن يكون وفيا مخلصا لأخيه حتى وإن تغير حال أخيه فيشفق عليه ويتحمل ويعني يحتسب عند الله عز وجل. أيضا من الوفاء أيها الأحباب مراعاة أقارب الأخ وأصدقائه، فأمر مهم جدا إن الواحد يراعي أبوه. أنت تحب أخا في الله عز وجل، لابد أن تبجل أبيه، لابد أن توقره، لابد أن تحسن استقباله. هذا الأمر يجعل الأخ يصر جدا، أكثر من حبك له هو وأكثر من اهتمامك به هو، لأن المحبة الصادقة يدل على صدقها أن تكون متعدية وليست مقصورة على المحبوب فقط، بل تتعداه إلى كل ما يحب. الشيخ سيد العفاني بارك الله فيه يقول: حتى تحب كلبه. سبحان الله، الإنسان إذا أحب إنسان، أنت عارف الرجل بتاع الجاهلية يقول: أمر بديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فتأمل، لكن المؤمن ليس كذلك، هو يحب لله عز وجل. تصور والدك كده يجي يقول لك: فلان أخذ هو رجل محترم، ده جابني النهاردة وقضى لي كذا وكذا. انظر إلى ردة الفعل عندك أنت، إلى وقع هذا الأمر عليك. ممكن والدك برضو يجي يقول لك، أو أخوك أو كذا يجي يقول لك: أخو زميلك ده اللي يجي لك ده، أعوذ بالله، النهاردة كنت عنده وما عملش معايا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ترى مردوده سيئا، يعني لو أساء إليك شخصيا لكان أهون. فمن الوفاء أيها الأحباب مراعاة أقارب الأخ وأصدقائه المتعلقين به، وهو أوقع في قلب الصديق من مراعاته في نفسه، إذ لا يدل على الشفقة والحب إلا تعديهما من المحبوب إلى ما يتعلق به. أخواننا، يعني الوفاء للأخ والاهتمام به، الآن هذه العلاقة صارت باردة. أخي قبله: السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حالك؟ الحمد لله. طب وعامل ايه؟ الحمد لله. طب واخبارك؟ حاجات زي البروتوكولات كده. طب واخبارك؟ كويس. طب انت عامل ايه؟ كلام كده، كلام هو يخرج من اللسان، والثاني حتى لو عنده مشكلة ولا عنده حاجة في نفسه ولا كذا، هو يعرف ان اخاه هذا منصرف عنه، وأنه يعني لا يهتم بحاله كثيرا، لذلك يقول له الحمد لله وخلاص. يعني أصبحت كده أشبه بالبروتوكولات اللي بيعملوها الزعماء والوزراء وغير ذلك. وبعدين ممكن أخي يكون حسن النية شوية، يقول له يا عم، يقول له الزحلة، تقول له: راجل كنت عامل عملية وكنت تعبان ومحدش شافك ومش عارف إيه، فيقول له: يا أخي شفاك الله وعفاك. طيب عايز حاجة؟ السلام عليكم. ما هذا؟ لا، سبحان الله، لا، لا بد من السؤال. فما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثلا: كان مع جابر، يا جابر هل تزوجت؟ الآن يسأل، هو يسأل ويريد أن يستقصي ويريد أن يفهم، يسأله عن حاله واخد بالك؟ قال تزوجت، قال تزوجت يا رسول الله، قال بكرا أم سيبا؟ قال سيبا. قال هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبه وتضحكها وتضحك؟ انظر إلى الاهتمام، هذا هو الاهتمام، مش عامل ايه وزي حالك وعامل ايه وزي حالك واخبارك وكذا وشويه كلام ورا بعض وبعدين خلاص يمشي. لا، هذا يعني لا، هذه العلاقه ليست علاقه حميمه، ليست علاقه دافئه، ليست مثمره، ليست بناءه. لكن كان زمان ولحد دلوقتي تلاقي واحد يجيب لك ازيك وابنك فلان عامل ايه وبنتك فلان فلانه نجحت ولا لا، طيب الموضوع اللي انت كنت شغال فيه، تحس كده ان واحد يعايش امورك ويعايش احداثك، مش لاقي اصلا كده على ولا خلاص عامل ايه وكذا وينصرف. فان الرسول صلى الله عليه يقول له يا جابر هل تزوجت؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال طيبا ام بكرا؟ قال بكرا. قال هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فقال يا رسول الله إن عبد الله قد مات وترك لي 9 بنات، فخشيت أن آتيهن بمثلهن فلا تصلح من شأنهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلح أمرهن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت. يعني هذه أمور مهمة جدا أخواني، اللي هي مراعاة الأخ والسؤال عنه وعن أحوالي وعن أولادي، هذه الأمور تترك أثر طيب. والكلام ده كنت قاعد مع الشيخنا الكريم أبو أحمد من أيام قليلة، فالحقيقة ذكر لي أمور مثل هذه. قال أنا تلاقي راجل عجوز مجددني إزيك إزي حالك، أمال ولادك عملوا إيه دلوقتي، وابنك اللي سافر واللي كذا، تحس إن واحد كده يعايش أمرك، تحس إن واحد عنده يعني يشاركك الوجدان، يشاركك الشعور. لكن ربما الأخ يعني منصرف عنك، هو يحدثك بلسانه وقلبه في واد آخر، فنسأل الله العافية. برضو قلنا الاهتمام بأقارب الأخ. تعرفين في فتح مكة لما جاء أبو بكر يحمل أباه أبا قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه بين يديه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أقررت الرجل في بيته لأتيناه مكرومة لك يا أبا بكر. خلي بالك أمور مهمة جدا برضو، لابد أن نعيها ولابد أن نأخذ منها الدرس والعبرة. أوصى بعض السلف ابنه فقال يا بني لا تصحب من الناس إلا من إذا افتقرت إليه قرب منك، وإن استغنيت عنه لم يطمع فيك، وإن علت مرتبته لم يرتفع عليك. أيضا هذا يا أخوانا من الوفاء، أيضا من الوفاء أن تكون شديد الجزع عند مفارقته. هذا شعور كده يشعر به الأخ مع أخيه الحبيب، فإذا فارقه سيما إذا كان حيغيب عنه مدة فتراه جزعا عليه مشفقا عليه، كما قال القائل وجدت مصيبات الزمان جميعها سوى فرقة الأحباب هينة القلب. أنشد ابن عيينة رحمه الله تعالى هذا البيت وقال لقد عهدت أقواما فارقتهم منذ 30 سنة ما أعلم أن مرارة فراقهم فارقت قلبي. فهذا أيضا يقلنا من الوفاء. من الوفاء برضو ألا تسمع بلاغات الناس عن صديقك وألا تصادق عدوه. قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا أطاع صديقك عدوك فقد اشترك في عدوتك، إذا أطاع صديقك عدوك فقد اشترك في عدوتك. من حق الأخوة التشميل في الحماية والنصرة والدفاع عن الأخ. يعني الأخ صديقك ينال منه وأنت جالس ولا تتكلم، هذا أمر لا يتصور أبدا. لابد أن يهب أن يهب الإنسان لنصرة أخيه وللذب عنه وللدفاع عنه، وهذا دليل صدق المحبة يا أخوانا، دليل صدق المحبة. لكن أحيانا تجد الواحد نسأل الله العافية يسمع هذا الكلام وبعدين ربما يكون حاله وصل من السوء بمكان فتراه يستعذب هذا الكلام ويتلذذ به، ويعني ربما يقول نسأل الله العافية، استغفر الله، اللهم اغفر لنا، ولا كلام كده ايه، تحس ان كلام لورا، ما هوش كلام خرج من القلب، لكنه كأنه يعرض لأخيه، فنسأل الله عز وجل العافية. قلنا السكوت يوغر الصدور ويدل على أن هذه المحبة مغشوشة مدخولة وأنها ليست لله عز وجل. من يعني من هذه من هذا الأمر أن تبلغه ثناء من أثنى عليه. والله أخوانا ده كده إيه بيفرج الصدر. أخوك تقول له والله فلان ذكرك بكذا وكذا، وفلان ذكر عنك كذا وكذا، تبلغه ثناء الناس عليه مع إظهار الفرح والسرور بهذا الأمر، هذا مما يذهب غبش الأخوة وما يكون قد لحق بها من أمور علقت بها ليست منها. قبل أن ننتهي من الكلام عن الوفاء، ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الحق. دي مسألة مهمة جدا يا أخوان. يعني الوفاء المخالفة في هذه الحال، إذا وجدت الأخ يخالف الحق فمن الوفاء أن ترده وأن تنصحه. أهل السنة لا يسكتون عن المنكر أبدا، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والسكوت عن المنكر من صفات المنافقين، كما قال سبحانه: لعن الذين كفروا، واذكر حال بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فالأمر المعروف عن المنكر هذه صفة أصيلة في عباد الله المؤمنين. أما المداهنة والسكوت عن الأمر والنهي فهذه صفة لازمة للمنافقين، فهذا أمر يعني النصيحة لله عز وجل أمر مطلوب، لكن يعني لابد أن يتأدب الأخ بآداب النصيحة، لابد أن تكون مخلصا في نصيحتك. إذا وجدت منه مخالفة فهذا أخوك وحبيبك في الله عز وجل، فلابد أن تحسن عرض الأمر عليه. أنتم عارفين يعني الإخلاص، والله وإذ الإخلاص لو أخلصت في النصيحة لا أصلح الله عز وجل نصيحتك، لو أخلصت في النصيحة لن تلجأ إلى التشهير ولا التجريح، لأنك تريد بها وجه الله عز وجل. والإصرار ما أمكن، الإصرار ما أمكن. والشافعيين فعارفين طبعا حافظين كلام، قال: تعمدني بنصحك بانفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس أمر من التوبيخ لا أرض استماعه، وغير ذلك. فالإنسان برضو يتأدب بأداب النصيحة ويحسن له. قال: يا أبتي يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان يا أبتي، وقال الآخر: يا بني، وهكذا. فيعني نصيحة الأخ لأخيه لابد أن يظهر فيها حدبه وشفقته وخوفه عليه. لما آخى هذه النصيحة، انظر إلى ثوبها الجميل، لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، آخى بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء، فذهب سلمان إلى أبي الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة مش مهتمة بنفسها يعني، فقال: ما شأنك يا أم الدرداء؟ فقالت: أخوك أبو الدرداء لا شأن له في الدنيا. فسكت حتى جاء أبو الدرداء فصنع له طعاما وقال له: كل فإني صائم. قال: لا آكل حتى تأكل. خلي بالك، قال: لا آكل حتى تأكل. انظر إلى ثوب النصيحة، تحس باللطف كده في النص. قال: لا آكل حتى تأكل، فأكل. فلما جاء الليل ذهب ليقوم فقال له: نم، فنام. ثم ذهب ليقوم فقال: نم، فنام. فلما كان آخر الليل قال: قم الآن، فقام فصليا. ثم قال سلمان لأبي الدرداء: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فذهب أبو الدرداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه الأمر، فقال: صدق سلمان. أبي أخوانا، دي نصيحة الإخوة، وانظر كده إلى جمال هذه النصيحة، وأيضا فيها التفقد أحوال الصديق وأحوال الأخ والسؤال عنه. ولا مانع أن الإنسان يرى من أخيه مثلا تقصيرا في شأن بيته فينبهه إلى هذا الأمر، لكن بهذا اللطف وبهذا الجمال وبهذا الحدب الأخوي الذي لا يخرج عن دائرة المحبة وعن إطار الأخوة. لأن بعض الإخوة يتشفى كده، تجيه رأى من أخيه منكرا يتشفى فيه، وكأنه يصب جام غضبه، وكأنه أتاه شيء يخفف به عما في قلبه. هذا كلام أقوله وقلبي والله مليء بالأسى يا أخواني، وربما يكون الأمر خلاف فقهي. دي مسألة مهمة جدا، حتى في الأمر والنهي وحتى في النصيحة لابد أن تقدر الأمر المنصوح. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن بعض الناس كالذباب لا يسبق إلا على البخس. طيب، وكان رحمه الله تعالى من جميل كلامه يقول: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، وليكن نهيك عن المنكر بغير منكر. فده أمر مهم جدا، يعني حتى النصيحة لابد أن يتأدب الأخ بأدبها، لكن طبعا لا يغش ولا يداهن. وتعرفون قصة الإمام الشافعي مع محمد بن الحكم. الشافعي لما جاء مصر كان من أنجب تلامذته محمد بن الحكم، وكان الشافعي يحبه جدا، حتى أنه قال: ما يقيمني بمصر إلا محمد بن الحكم. وحتى أنه مرض محمد بن الحكم فأتاه الشافعي فقال فيه قولا لطيفا، فقال: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من حزني عليه، وأتى الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه. لكن لما حضرته الوفاة رحمه الله تعالى، واجتمع الناس حوله وقالوا: إلى من نجلس بعدك؟ وكان من أصحاب الشافعي واحد اسمه أبو يعقوب البويطي، وكان أكثر ورعا وكان دينا، وكان أكثر ورعا ودينا وكان تقيا. فلما قال له: إلى من نجلس بعدك؟ فقال رحمه الله تعالى، فتطلع إليها محمد بن الحكم وكان يجلس إلى جواره، فقال: سبحان الله، الشافعي أيشك في هذا؟ أبو يعقوب البويطي. فانكسر لها محمد بن الحكم، لكن الشافعي لابد أن ينصح لهذه الأمة. الشاهد أخواني ألا تسمع بلاغات الناس عن صديقك. والأمر الثاني أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الحق، بل الوفاء المخالفة، فهذا ليس من النصيحة. الأدب الثاني، يعني احنا خدنا الأدب الأول هو إيه؟ الوفاء والإخلاص. الأدب الثاني حسن الظن بأخيك، حسن الظن بأخيك وحبيبك وصديقك. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. إذا كان حسن الظن مطلوب مع المسلمين عموما، فهو مع الإخوة من باب أولى أن تحسن الظن بأخيك، يتأكد بين الأحبة في الله عز وجل، كما ذكرنا في المرة الماضية بأن من حقوق الأخ في اللسان ألا تغتاب، فالكلام غيبة اللسان والظن غيبة القلب. الظن أيها الأحباب غيبة القلب، الظن السيء، لكن الظن الحسن مطلوب، لكن الظن السيء هذا هو غيبة القلب كما يقول أهل العلم. فكما يجب عليك السكوت بلسانك عن مساوئه، فكذلك يجب عليك السكوت بقلبك، وذلك بسبب إساءة الظن بأخيه. قال عمر: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا حسنا وأنت ترى فيها على الخير محملا. يعني هكذا، طالما وجدت يعني سبيلا لهذه الكلمة أن تحمل على المحمل الحسن فتحملها على المحمل الحسن، وهذا من حسن الظن. سوء الظن خطير جدا، وسوء الظن يعني يصيب العلاقة في مقتل. سوء الظن قد يتراكم على الأرض، يعني يسيء الظن بأخيه، يعني يشوف عمل حركة، عمل كذا، عمل موقف، فيظن أن هذا موجه إليه فيسيء الظن به، أو أنه مثلا يسيء الظن في ديانته وفي ورعه وفي إخلاصه، فالقلب لا يتحمل، حتسيء الظن مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، فيتراكم سوء الظن. فإذا لقيت أخيه لا يعني ترى صبرك قد انقضى، لأنك تحمل له الكثير من سوء الظن، بل قد يدور سوء الظن إلى أن تقول أو تفعل، بل ربما الإنسان لو أدمن سوء الظن فيصير الظن عنده حقيقة لا يتطرق إليها الشك، ويبني عليها مواقف ويبني كذا هذه مشكلة كبيرة جدا يا إخواني. أما حسن الظن ليس الأمر كذلك، حسن الظن يحافظ على نقاء الأخوة وصفاء المحبة، لأن القلب ما فيهوش حاجة، القلب. وطبعا حسن الظن بالناس وألا يكون في قلبك شيء للناس أمر عظيم جدا. عارفين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فالرجل الذي كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. القصة في نهايتها قال: غير أني لا أبيت وفي قلبي شيء لأحد. فلا شك أن هذا من حسن الظن. حسن الظن لا يبقي في القلب دغلا، لا يبقي في القلب ضغينة، ولذلك حسن الظن قلنا يحفظ نظارة المحبة وصفاء المودة، فيبقى الأخ أخاه سليم الصدر منشيح النفس، لأن ما فيش ظن سيء عنده. فحسن الظن بالأخ ده مطلوب جدا يا إخواننا، ومن أعظم الحقوق في القلب حسن الظن. قال ربيع ابن سليمان: دخلت على الشافعي وهو مريض، فقلت له: قوى الله ضعفك. شوف حسن ظن الشافعي. قال: لو قوى ضعفي لقتلني. قلت: والله ما أردت إلا الخير. قال: والله أعلم ما أردت إلا الخير، ولو شتمتني فإني أعلم أنك ما أردت إلا الخير. يعني يحمل كلامه على المحمل الحسن. مر على خالد بن صفوان صديقان له، والموقف ده موقف جميل جدا، فعرج عليه أحدهما وطواه الآخر. واحد عدى وسلم عليه وقعد معاه وعمل ايه واخبارك وكذا، والثاني يدوب سلم ومشي. فقيل له في ذلك، فقال: أما هذا فقد عرج علينا بفضله، وأما هذا فقد طوانا بثقته بنا. سبحان الملك، سبحان الملك، انظر إلى حسن الظن. هذا عرج علينا بفضله، وهذا طوانا بحسن ثقته بنا. فانظر إلى إلى إلى حسن الظن هذا. الأمر الثالث: التواضع. هذه قضية كبيرة جدا، التواضع للأخ وسوء الظن بالنفس واتهام النفس. أمر التواضع أمر خطير جدا يا إخواني. التواضع بذل الاحترام والعطف لمن يستحقه. التواضع أن ترى إخوتك كلهم خيرا منك، فإذا كنت كذلك صرت خيرهم. التواضع خلق يعني ينبغي أن يتحلى به كل مسلم، أما الذي يتعرض للدعوة إلى الله عز وجل فيجب عليه وجوبا أن يكون متواضعا. التواضع يفتح القلوب. الله عز وجل خاطب نبيه فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني مؤيد بالوحي ولا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا حقا، لكن جبلت النفوس على النفور من المستكبر ومن الذي يتعالى ومن المستعلي، مع ان سبحان الله النفوس عندها حساسيه بالغه نحو التواضع والتكبر. المتكبر ممكن يكون عمال يتكلم كلام كده لو قاله المتواضع لحملناه على تواضعه، لكن اذا قاله المتكبر تنفر منه النفوس. حاجه عجيبه جدا، يعني سبحان الله ممكن تكون كلمه تصدر من واحد كانها توشي بالتواضع وهي هي تصدر من الاخر، فالإنسان لا يقبلها لأن كده في القلوب حاسة عجيبة جدا، نفرة غير عادية يا أخوانا من الكبر ومن الاستعلاء ومن الاعتزاز بالنفس وغير ذلك. فالتواضع شأنه مع الآخر في غاية الأهمية. المتواضع هو الرجل الذي يرجى لنفع الأمة، يستطيع الخوض في كل ميدان، هذا هو المتواضع، يعيش في كل مجتمع. إذا التقيت به آنسك مبسوط المحيا لجليسه يألف ويؤلف. مركز تجميع، المتواضع تلاقيه مركز تجميع يلتف حوله إخوته ويطمعون في حلمه وفي تواضعه، ويظن كل واحد منهم أن له منزلة خاصة عند هذا المتواضع لأنه متواضع. فسبحان الله تلاقيه محل محبة الإخوة، وهو يجمع ولا يفرق أبدا، دائما هذا حال المتواضع. والله عز وجل كما ذكرنا قال: فبما رحمة من الله لنت لهم، وقال الله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فهذا يدل أيضا على التواضع وعلى لين الجانب وعلى خفض الجناح، وهذه من أول صفات المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من أول صفاتهم بعد المحبة أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، متواضعين لين جانب خفض جناح، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. حديث جرير ابن عبد الله البجري يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. عمرو بن العاص شبه التواضع كده، الإنسان المتواضع يعني قلنا أنه يطمع فيه الإخوة في رحمته، الذين يلتفون حوله ويحبونه ويظن كل أخ أنه له مكانة خاصة عنده. عمرو بن العاص كان داهية من دهاة العرب رضي الله تعالى عنه، وكان طبعا يستطيع أن يحلل الأمور. فبعد أن أسلم كان إذا جاء في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم هش له وبش صلى الله عليه وسلم، ويحسن استقباله ويحسن وسادته ويبتسم له ويلتفت إليه بكليته، حتى ظن هذا الداهية أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى تواضعه، إزاي العملية انطلق عليه؟ لأن الله صلى الله عليه وسلم كان صادقا، كان صادقا في تواضعه، كان صادقا في بسط وجهه، كان صادقا في ابتسامته. لذلك عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما رأى ذلك، وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جميعا أيها الأحباب، مع أصحابه كان متواضعا، كان هاشا باشا لينا سهلا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر طمع في أن يكون هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثته نفسه يوما فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ لما لقاك به يعني هذا شأن متواضعين، فقال له عائشة: فقذف من الرجال فقال أبوها فما زال يعدد له رجالا حتى قال سكت، اللي هو عمرو بن العاص. شوف انظر إلى تبخت النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه أصحابه حتى يظن الواحد منهم أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال أبو معاوية الأسود إخواني كلهم خير مني. قيل وكيف ذلك؟ قال كلهم يرى لي الفضل عليه، ومن فضلني على نفسه فهو خير مني. كلام جميل، ومن فضلني على نفسه فهو خير مني. النبي صلى الله عليه وسلم برضو الأخ كده يخدم جانبه، يعني لو أخ تجاوز معك اقبل. هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. ومن سقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه خطأ. لا بد من هضم النفس، مما يعين على التواضع أن الواحد يهضم نفسه أيها الأحبة. وتقول ومن سقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه خطأ إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل، إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. من التواضع برضو الإقرار لأهل الفضل بفضلهم. أحيانا الواحد يحجبه، يعني أحيانا الواحد يلاقي أخ كويس وما شاء الله ونشيط، فليه ما تقولوش، ليه ما يعني ما تشعروش بهذا الأمر؟ لماذا تنكر هذا الفضل؟ لماذا تشعر بحزازة في نفسك؟ لماذا تشعر بغضارة لما تراه من نشاطه وتفوقه؟ هذا دليل مرض لاحق بهذه العلاقة وهذه المحبة. وإلا فالاعتراف لأهل الفضل بفضلهم هذا من حسن الظن بالناس ومن التواضع للناس. النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يعترف لأهل الفضل بفضلهم، حتى قال ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال هل أنا ومالي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اعتراف لأهل الفضل بفضله. محمد ابن الحنفية رحمه الله تعالى يقول قلت لأبي، يعني لعلي بن أبي طالب، من أحسن الناس؟ فقال أبو بكر، فقلت ثم من؟ قال عمر. فخشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، فقلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين، فتأمل أيها الحبيب، يعني هذا التواضع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيضا أخواننا قبل أن ننتهي من الكلام عن هذا الحق، نصيحتي في إخوتي الكبار أن يتواضعوا لإخوانهم الشباب. الشباب أخواننا إذا لقيك الشاب هو ينشد فيك الأسوة والقدوة، ويرى فيك الالتزام في أكمل صوره وفي أبهى صوره، فإياك أن تكثر بخاطره، كن متواضعا معه، ابتسم له، افتح صدرك له. هذا الأمر يترك عنده يترك يعني هذا الأمر يجعله من عوامل الثبات. والله أخواني من عوامل الثبات أنك تتعاهد وتتواضع الإخوة الشباب، لأن الشباب أخ مستجد كان في الظلمات ثم انتقل من الظلمات إلى النور، فهو يرى في الإخوة أن هذه هي النماذج وهذه هي المثل التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. فالأخ أحيانا قد يعني يذهل، قد يغفل عن مثل هذه الأمور، فلا يحسن معاملة الصغير، فالشاب الصغير يعني، فيصاب بالإحباط، ممكن يصيبه الإحباط في هذه الحالة، ويعني ربما يكون ذلك سببا في أن يغير طريقا، يعني لو أو يغير مساره. فأنا يعني هذا الكلام أوجهه لنفسي ولإخوة الكبار أيضا أن يلينوا جانبهم للشباب للصغار أن يحسنوا استقبالهم، أن يتواضعوا لهم، أن يسألوهم عن أحوالهم. هذه أمور والله أخوانا تقرب المسافات وتؤلف بين القلوب وتشيع المودة وتشيع الدفء والحب بين الإخوة. وفي المقابل أيضا نقول لإخواننا الشباب، بعض الشباب تعلم أشياء فيأتي فيناقش شيخه وكأنه يعني يناقشه مناقشة فيها سوء أدب، وكأنه يعني وهو كأنه أمام هذا الرجل الكبير على يعني على قدم واحدة، وأنه رجل وهو رجل، وأني عالم وأنت عالم. فطبعا هذه أمراض، وهذه قد تغر قلب الشيخ الكبير عليك، فيحرمك علمه ويحرمك تجربته. فالشباب لابد أن يعرف لأهل السبت شقهم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم إيه درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن إمامة الصلاة قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن استووا فأعلمهم بالسنة، فإن استووا فأقدمهم هجرة، فإن استووا فأكبرهم سنا. فقدم السبق بالإسلام والالتزام حتى على السبق بالسن، فاعرف لأهل الفضل فضلهم، لأن هذا أيضا قلنا هذا يصفي لك ود أخيك الكبير ويجعله يقبل عليك ويعطيك من تجربته ومن حصاده، من حصاد السنين الذي مر به، وتستفيد من علمه. هذا في التواضع. يبدأ الخلق الثالث التواضع للأخ وإساءة الظن بالنفس. التواضع للأخ وإساءة الظن بالنفس. معلش أخواني وقت الواحد. الأمر الرابع التخفيف وترك التكلم. لعلنا تكلمنا في هذا الأمر قبل ذلك. لا تتكلف لأخيك، التكلف يجلب الوحشة ويبعد المسافة. لا تتكلف لأخيك في أي شيء ولا تجعله يتكلف لك. الأخ يقوي بساطة التجمل والتحفظ والتكلم، لأن ذلك يوجب الوحشة المنافية للألفة. التبسط يوجب الأنس. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف. قال علي رضي الله تعالى عنه: شر الأصدقاء من تكلف لك. قال الفضيل، كلام جميل وكلام واقعي، قال الفضيل رحمه الله تعالى: إنما تقاطع الناس بالتكلف، يزور أحدهم أخاه فيتكلف له فيخضعه ذلك عنه. تروح تزوره يعمل لك تكرم بطه مش عارف ويعمل ايه ويعمل ايه وعزومة كبيرة، بعد كده هتروح له تاني، هتروح له تاني ما هتخسره برضه. يبقى هو تكلف لك، والتكلف كان سبب لهذه القطيعة. وطبعا الأخ كده يعني لا يتكلف مفقودا إذا كان في خير. وأظن أن الأخ لو وجد من أخيه عدم التكلف فهذا أدعى لأن يزوره مرة بعد مرة، لأنه يراه لا يتكلف له. قال بعض الصالحين: من سقطت كلفته دامت كلفته، ومن خفت مؤونته دامت مودته. وآية سقوط الكلفة الموضي للأم والموضي للوحدة أن تأكل في بيت أخيه، وأن تصلي في بيته، وأن تنام عنده، فهذا مخطط للكلفة. دخل مالك ابن دينار ومحمد ابن وانس منزل الحسن، الحسن البصري. محمد ابن واسع أول ما دخل جعل يبحث عن طعام في الغرفة، فوجد طعاما فجعل يأكل. فقال له مالك بن دينار: قم حتى يأتي صاحب البيت. فدخل الحسن فلما رأى ذلك أعجبه جدا، وقال: هكذا كنا لا يحتشم بعضنا من بعض، قبل أن نعرفك يا مويل أنت وأصحابك. فانظر يعني رفع الكلفة يذهب الوحشة، رفع الكلفة يذهب الوحشة. الانبساط في بيوت الإخوان من صفاء الأخوة وصفاء المودة. تلاقي أخ يجي صورة كده تابع مني الشاي، هذا الشاي ده حصل لي عليه بروف، تابع مني كده كده. هذه أمور وإن كانت بسيطة وفي متناول، لكنها والله أخوانا توثق العلاقة وتذهب الوحشة. تروح مثلا تلاعب ولده الصغير تسأل عنه وهكذا، فهذا مما يزيل الوحشة ومما يزيل العنف. اللي قبل أن نسلم الكلام نذكر أن ترك المعصية من أعظم آفات الإخاء والمحبة، اللي هو فعل المعصية، فعل المعصية. فترك المعصية من موجبات المحبة والحب. قال صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. قال بشر الحافي: إذا قصر العبد في طاعة الله سلبه الله من يؤنسه. فإذا أحس العبد من أخيه جفاء فليتفقد نفسه ابتداء، فإن وجد نفسه قد اجترح سيئة فليتب سريعا، يصفو له ود أخيه. هذا ما يسر الله عز وجل في هذا الموضوع المهم اللي هو موضوع الإخاء والمحبة. وأسأل الله عز وجل أن نكون إخوة متحابين في الله عز وجل، وأن يؤلف الله عز وجل بين قلوبنا، وأن يذهب من بيننا الشحناء والبغضاء وما يوجب الوحشة. ونحن أيها الأحباب مقبلون على شهر عظيم، على شهر رمضان، وإن لم ندركه نفسه فقد أدركتنا أنفاسه. وإذا تشوق العبد إلى شيء فإنه قد يستشعره قبل أن يراه. وقديما قال يعقوب: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تكلمون. هذا ما يسر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.